الاعتقاد معناه ما يجب على المسلم اعتقاده. بحثوا مسائل زي مسألة مسح الخفين زي هذا، بحثوا مسألة مثلا طاعة ولاة الأمور أو كذا ضمن هذه المسائل، كل مسألة يخالف فيها يعني المبتدع أهل السنة والجماعة مما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به، يدخلونها في مسألة الاعتقاد حتى ولو كانت في أصلها مسألة عملية من مسائل الفقه. والبربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أكثر من هذا، مش مسألة مسح الخفين، أكثر من هذا، وذكر أشياء كثيرة في هذه الأنكحة والزواج وغير ذلك. ليه؟ لأنها مسائل لا ينبغي أن تقع مخالفة فيها. نعم. لكن أعظم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء لهم أحواض، لأن كل نبي ستلد أمته حوضة، فلما كانت هذه الأمة أكثر الأمم يعني اتباعا لرسولها كانت أكثر الأمم مرودا، ولهذا اتسع حوضها، اتسع حوضها، فأكرم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا تحول إكرام النبي صلى الله عليه وسلم رضي إكرامه إكرام أمته صلى الله عليه وسلم لذلك الحوض الذي سيأتي رسوله إن شاء الله تعالى. قال ريادة أمته، فكلمة ريادة هذه كانت هنا أن التحول رحمه الله أراد أن الحوض وضعت به أمة، وكون أمته تضعت بالحوض يعني بناء الحوض، يعني أتاها تضعت به وأصبح حياتها إلى الحوض. وهذا يدل على أن التحاوية ذهبوا إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ظهور الصراط وقبل الخروج على النار وقبل تجاوز الصراط، يعني أن ذلك تشتد بالناس حاجته إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. إن أعطانا الساعة عظيم وسلم طويل ينبذ الناس في يوم كانوا يشربوا 50,000 سنة. الله أكبر. ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب فيكرمهم الله عز وجل بجاه صلى الله عليه وسلم في الحوض ويكرم امته ان يتعرضوا الى اهل النهر كمن شرب منه خاصه في اثبات الايام العظيم وليطمع بعدها هذا، فهذا معنى قوله زياده امته. كما ان من اكتفى بسنته لم يحتج غيرها، فمن شرب بمعين السنه الصافي واخذ منها اكتفى بها عن غيرها، فمن شرب بمعين السنة الصافي وجعلها منهجا لم يحتج إلى غير ذلك، وبنت له الأمور ولم يعد يحتاج إلى غير السنة أبدا. فالجزاء من جنس العمل، كمن شرح صدرك للسنة اعتقادا وعملا واتباعا ودعوة فأبشر، فإن جزاء ذلك أن تشرر من يده صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نعم. قال حق يعني أنه وفق المحاق وأنه موجود وأن الإيمان فيه فرق، وأن قبل ذلك الراجل إذا فهمنا ذلك في بيان معنى المسارات الطويلة رحمه الله ففي مسائل الحوض مسائل. المسألة الأولى أن الحوض نزل عليه القرآن بالشمال ودلت عليه سنة الفقر أما المرأة فتدل الحوض فيه قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحوض بأنه قول أعطاه الله إياه. فسر أن النبي فسر الكوثر. فالصحيح أن الكوثر غير الحوض. وإنما الكوثر هذا نهر يكون في الجنة، أما الحوض فيكون في عرصات القيامة على الصحيح. ويصب من الكوثر ميزابان في الحوض، فتكون مادة الحوض من الكوثر، مادة الحوض من الكوثر. والمراد بالكوثر أصلا الخير الكثير، فيدخل فيه الحوض بهذا المعنى. نعم، إن شاء الله بإذن الله الإخوة يعني طلبوا وألحوا في درس الأسبوع القادم، فنجعل إن شاء الله الأسبوع القادم آخر دروسنا بإذن الله. فإذا سيكون هناك إن شاء الله درس في الأسبوع القادم بإذن الله، يعني حتى لا تكون الفترة اللي إحنا ننقطع فيها فترة طويلة، فنعطي الأسبوع القادم بإذن الله تفضلوا. فلو في إخوة يعني مشوا ولا كذا تعرفوه وعرفوه. نعم. وأبدا الاستدلال مكتب الله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود الحوض ورب الصفات، وقد رواها عمر صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابية، ولهذا نقول هي متواترة النقلة ومتواترة التواصل المعنوية، فجمع بين نوعي الترابط، ولكن النقل جاء عن أفراد الصحابة وعن أكمال الصحابة. فقاموا بالحوض ثابتة عن الصحابة عن سيدنا رضي الله عنه وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن فقراء الصحابة كابن مسعود وعن مولاي بن عباس وعن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وابي ذر الى غير هؤلاء. فجمله الصحابة رواه احاديث الحوض على خلاف بينهم في اصوابها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد الكلام عن احاديث الحوض كما رواه ابو داود في سنده عن احد الصحابة انه قال لم يحضره بالغرام لا أقول وقد الأرض مضيت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول الحديث بالحوض، فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نذكر. المسألة الثانية أن صفة الحوض التي دل عليها تأييد مسلم صحيح السنة، أولا من حيث نفسه هو مقطع زواياه زوايا وأطراره متساوية. وقد ثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه متوالية، فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع وأن زواياه قريبة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلف الروايات كثيرا في طوله وعرضه ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر. وقد جاء في بعض الروايات قال هو كما بين المدينة وبين الله، وفي رواية قال هو كما بين المدينة وعمان أو قال عمان، وفي رواية قال هو كما بين المدينة إلى سمعاء، وفي رواية قال هو كما بين آيات إلى سمعاء، وتم غير ذلك. وإذا قلنا تسير شهر في شهر، فالمراد الشهر بسير الإيمان السير المعتاد، لأنه هو الأصل في التقسيم. هذا من حيث طوله وعرضه وتكبير، شكله مربع وطوله وعرضه شهر بشهر. ثالثا من حيث مكانه، مكانه هو في الأرض المقدسة، يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، هو في الأرض المقدسة. وهل هذا تبديل الأرض يكون تبديلا لذاتها أم لصفاتها؟ يعني أن هذه الأرض ترفع ثم تأتي أرض أخرى؟ الذي عليه العلماء أن هذا التبديل إنما يكون تبديل صفات وليس تبديل إيه؟ ذات. نعم. فإذا من حيث أهميته أن يدور وتبارك الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال ان يدور نجوم السماء. وهذا تشبيه قوله نجوم السماء لا تكثر منهم صفتين. الصفه الاولى الكثره لان الكثره تكثر من نجوم السماء. وهذا يدعى على مزيد راحه ومعلمات بالشرب منه وتناوله. والا يقول هناك مزاحون عنه في ذلك او ان الناس يشربون بايديهم. والصورة الثانية أن كتابه أو كتابه أو أغاريطه أو نحو ذلك كنجوم السماء للإشراق والبهاء والنور. فنجوم السماء فيها صفة الفقرة وفيها صفة النور والبهاء. هذا مثال الوقت الإيماني من حيث العزم ومن حيث الشكل. يعني من حيث العزم الشكل أخذ بالروايتين. أن يتوب كنجوم السماء أن يتوب كعدد نجوم السماء. فكنجوم السماء لمعان وبهاء وضياء وكعددها في العدد. فرواية كنجوم أعم من رواية كعدد لأن كنجوم يشمل الأمرين يشمل العدد ويشمل الصفة. نعم. رابعا الحيث المعيد ما هو الحيث النوم يحدث خلاف الزمان كما سبق الحديث قال أو يكون الشهر وعرض الشهر ما هو حدث خلاف الزمان وأحلى من العدد. فجاء في رواية الإسلام ما هو حدث خلاف الزمان يعني من الفطرة ورائحة ما فيه قال رائحة حوت رائحة الجسم. الرب المعيد من الكوكب الله الذي الله الذي في الجنة قال صلى الله عليه وسلم الكوكب الله اعطى به الله في الجنه. فقد جاءت سبع الحوض يشرب فيه من الكوكب لا باس. هذا في الجمله صفاته. المساله الثالثه سبع الادوار عليه من الدور الاول هل هو هو الصراط على الصراط على قولين. القول الاول هو قول جمهور اهل العلم على انه قام الصراط وليس بعد الصراط لأن الحديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر فيها ذكر أن أولادا ينادون عنه ويبتغون ويقصد به إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي وفرحابي وفرحابي أو قال أصحابي أصحابي. يقول إنك لا تدري ما أحدث ما أحدث بعد. القول الثاني وفي قول صحيح من اهل العلم ان الحوض حوضان حوض قام الصراط وحوض بعد الصراط. فمن لم يشرب منه وقام الصراط بان اذن للاعداد من هذه الكفه ثم نجا بعد ذلك فتم حوض الصراط وبعد الصراط يشرب منه. ولكن الثاني الذي يدل عليه احاديث الظهور وكثره ان الحوض يكون قام الصراط الى بعد. وان الحوض حوضان هذا يحتاج إلى دليل يعني لأن هذا أمر غيبي ولأنه لو كان هناك حوضان فهذه منة وفضل. فهل تخفى هذه المنة في الأحاديث؟ فلو كان هناك حوضان لا أخبر أو لا جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن المحال أن يخفى ذلك. أما أن يؤخذ أن هناك حوضان بالفهم بالفهم فليس هذا مما تثبت به الغيبيات إنما الغيبيات تثبت بالنص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له حوضا وأن الحوض موجود الآن حينما قال وكأني أنظر إلى حوضي الآن وقال وأن من بري على حوضي. ولم يقل صلى الله عليه وسلم على الحوض الأول وأما الحوض الثاني كذا. فالذي يظهر أن قول الجمهور هنا والقول الصحيح وأنه حوض واحد وأنه يقول قبل الصلاة. نعم. ثم قالوا بأن هو قبل الصلاة وإلى الإسلام هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان على قولين لأهل العلم. فأخبر أيضا أنه قبل الميزان أن وقع عرفات حتى يكفي الله حتى يتم لفصل الصلاة وقبل أن يتم الصلاة وإلى آخر الباب. ولشدة صور بعض الناس إن الله يؤمن نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الحوض حتى يخلع منه المؤمنون فلا يسمعون ولا يتقون في شدة يوم الموت. فإذا نقول الصواب أنه قام الصراط وأيضا أنه قام الميزان. وطبعا لما الإنسان يشعر بالمكافأة قبل الصراط قبل هذا من أولها كذا يشعر بالمكافأة بالشرب يطمئن قلبه ويسكن فؤاده وأنه إن شاء الله سيراد به خيرا فيقل الفزع والخوف، لأن الموقف مهيب والخط بجسم لا يوصف أبدا، وتعجز الألسن والأقلام عن وصفه، لا يوصف يعني لا يوصف مهما. هذا يوم عظيم، إذا كان الناس اليوم لو اجتمعوا في يوم من أيام الدنيا يعني فيه شيء من العظمة أو القوة أو كذا، شوف كيف يكون الناس. شوف الآن أشياء تافهة تافهة التي لا تذكر، يجيك مثلا امتحانات ثانوية عامة ولا خلاص عاد حد مهتم بحاجة، كل بيت تلاقي خلاص اعتكف ويعني اقتصر همه على هم أبنائه اللي في الثانوية وكذا، حتى قال بعضهم أنا بقالي 3 سنين ما كانتش اللحية عشان أوفر لعيالي اللي إيه يعني فلوس الدروس عشان ينجح ثانوية عامة دكتور، فكل عايز يبقى دكتور وطبيب، فهذا هم هم الثانوية. شوف الناس لما يجيك مثلا ماتش كورة يعني عالمي يعني وكذا، لو تقدر تجيب مصر من أولى لأخيرة في 3/4 ساعة، الناس الشوارع فاضية، كل داخل بيوت متابع ويشاهد وكذا، وهذه أحداث صغيرة. فلا نعرف بحدث القيامة بقى، هذا حدث القيامة الذي لا يقارن به شيء ولا يوصف مهما تخيلت في ذهنك، فالحقيقة أضعاف أضعاف أضعاف هذا الأمر. نعم. يطول ظمأهم يعني ليس الظمأ دقيقة وليس الظمأ نص ساعة، بل الظمأ يطول مدة الظمأ يعني. هذا شيء وهذا شيء، شدة الوقوف حاجة والظمأ حاجة، لأن عندك في الوقوف اقتراب الشمس، وخذك عندك في الوقوف حفاء عراه غرلا، عندك في الوقوف العرق. نعم. قال تصوير صاحب الكلام تكثيرا بالكلام المشهور عنه هذا ما قاله الرهنار، قال والمعنى يقتضي هذا، لان الناس يخرجون من قبورهم يقبرون بالفراشه، فاذا رايت او موصوفه فانهم يحتاجون معقول الموصوف الى ما فيه انهيار ضمائرهم وشعورهم، وهذا يلزم ان يكون اكرام النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض قبل الميزان. المساله الرابعه، جاء في الاحاديث ان الحوض يزال عنه، وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يزول اناسا عن الحوض، وجاء في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه قوم فيحرقهم فيزالون عن الحوض، يعني يزولون غيره صلى الله عليه وسلم، فيقول العصر والحاضر والحاضر في عهد الاحاديث التي تاتي توجيهها، وهذا يدل على ان التحقيق ان الدوله عن الحوض معاش اول موضع عام، ورسول النبي صلى الله عليه وسلم غير امته ان يتقوا من الحوض فيدفعهم او يمنعهم او فيزولهم عن الحوض الخاص بامته صلى الله عليه وسلم، وهذا الزوج العام منه صلى الله عليه وسلم ويبعد الناس عن حوضه الا وقته مفيد فاجتين. البيان الاولى زوج صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في هذه الامه بالعروف الصحيح، فيريد ان تختص امته بحوضه، وذلك هي اكرام له ونصول الاله في هذه الكفه. الفائده الثانيه، الدوره الثانيه كما ذكرنا ان لكل نبي حوضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع للنبي ومؤمن بالنبي اخوانا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من اخوان النبي المصري يريد ان يذهب الى النبي، يعني مكرره يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من اخوانه الانبياء والمرسلين، يريد ان يذهب الى النبي ليقول ان في مرور عبر الرساله في رساله النبي الى قومه ورحمة القوم به، وإبراهيم المسألة لكل نبي على ما لم يكن بذلك النبي، وهذا توجيه الدنيا أساله عارف أهل العلم منهم الحافظ أحمد رحمه الله ومن تبعه. الثاني جو الخاص، فهذا يدل على قوم صادقة قليلة بالنسبة إلى كثرة بين رسمائهم يلدهم، قد جاء به احاديث كثيره عن صلى الله عليه وسلم متعدده انه اذا ضرب القول ضرب عليه اناس يعرفهم ويعرفونه ثم يجاهدون عن الحرب يعني يسخرون بشده فيقول يا رب قومي قومي. وفي روايه قومي وفي روايه وفي روايه سالت الصحيح وقد حاضر في القران لينادي المنادي انك نادي ما احسنت بعدك. وفي روايه لهم لم يزالوا مرتدين على اسرارهم تركهم. فهذا نحو جدا عن القول طائفه من المرتدين ومن المرتدين. ولهذا قال اهل العلم هؤلاء الذين يطلعون عن الارض من هم على ابواب القول الاول ان الذين ينادون عن الارض هم الذين لم يكنوا من الصحابه بعده صلى الله عليه وسلم كذلك تدعو كيلان الكذاب او الكذاب او كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل ويدل على قلتهم انه صلى الله عليه وسلم اطارت لسان القول او يذكر كما في روايه اخرى قال سياتيني قوم ينادون عن الارض. فهذا يدل على قلتهم ويدل على ذلك ايضا قوله يا ربي يا ربي وفرحامي وفرحامي. فقال اهل العلم ان كلمه قوم وفرحامي محذوره يدل على قله العدد على لا على كثرته. وهذا الذي هذا القول لان عدد الذين ارتدوا وارتدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مما صحبوه وحسوا معه عده الوداع قليل من شرذمه من الاعراب الذين لم يكونوا به حق الايمان. نعم. القول الثاني القول الاول انه من الصحابه الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعراب الذين دخلوا الاسلام ولم يؤمنوا حق الايمان فارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتاثروا بدعوه مسيلمه. نعم. القول الثاني ان الذين يدلون على القول هم المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين جميعا فقد قال الله عز وجل له ولولا كان وضع لنا لعرفتهم كلاهم ولتعرفنهم في بحث القول فيكون يوم القيامه عليهم فيما كان الايمان او اتاهم مع المؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فيه ظاهرا وباطنا ثم يجابون ان يطلعون عن القول جدا ويطلقون الى النار فيقول اصحابي اصحابي باعتبار ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فيقول لماذا لم تدري ما احسنت بعد او انهم لم يزالوا مستقيم على اثارهم وتركهم يعني ضرب مفرطهم واستقام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ان الذين يدرسونهم كل من احدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا فغير في دينه اما بالابتعاد عن الاسلام الى الكفر او بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضله من انواع البدع المضله كبدعه الرفض والتمائيه والخوارج والنص والاعتزال كل هذه الانواع والكذبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت من يناد فيقال انك لا تدري ما احدثت بعد فهذه من جمله انواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو اظهر الاقوال الشموليه في القولين السابقين فيقول اولا الذين ينادون كما جاء في بعض الاحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في حجه الوداع او صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ايمانا حقيقيا فهؤلاء ينادون. ثالثا وايضا ينادون المنافقون. ثالثا وايضا ينادون كل اصحاب السنه الصادقه كالخوارج والمعتزله والرافضه واتباع هؤلاء من اتباع الذين ضلوا واحدثوا في الدين واتبعوا في الدين ما لم ياذن به الله. وأربع غير العلم ويلحق بذلك أيضا الإصرار على الله عن سوادته في دينه يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيقول بعد المباراة فما استصدقهم بكثير وأعانهم على فضله فليس مني ولست منه ولن يرد عليه الحرب. قال في وقت العزاء فمن تقرب كثيرين واعادهم على ظهره يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم فهذا وحده. ولهذا نقول في قبل تلك الايه القوميه صلى الله عليه

والسقف هتتطير وتروح كل واحد بيد كل واحد بالضبط. ازاي ازاي يعني الكتاب ده مش هيخبط في المنزل ولا الكتاب ده يوقفه ليه ولا ازاي ده ما افتح باب ازاي ديت ازاي. وانما تقول ان الله على كل شيء قدير يبقى حينئذ لا ترد لا ترد مثل هذه الارادات الباطله. نعم يعني أنهم أخذوا ما ورثت في صغر يوم القيامة في عقوبه فقال ذلك رفضوا ذلك رفضوا بعض الأحاديث مما لا يتماثل مع الوقت العام ذلك خيروه. وفي المعلومة أن السنة إذا ذكرت قروك الأعمال فكيف إذا كانت التعظيم الوصولي والمعنوي إذا ذكرت فلا يجوز أن يتوضع عليها العقل لأن الأمر أمر غيبي. والمعتزلة كما هو معلوم في القاعدين بعلوم الغيبيات فأنصر الصراط وأمر الرجال وأمر الصحر وأمر الحوض إلى غير ذلك على أساس قاعدتين من تقدير العقل على الحق لإذا المخالف هو المطلوب. وقال بعض أهل العلم من ذكر الحوض مع تحسين التعطيل فإنه نفسه ولكن هذا فيه نوع من فئة التطبيقين لأن التواتر الإسلام التواتر الرضي والتواتر المعنوي وقبل يسلمون بصحة النقل لا يسلمون بصحة الدلالة. الخوارج والرافضة هذا الخوارج والرافضة المقابلة أنهم ليست في إثبات الحق ولكن لأنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه الشيخ صحابته رضوان الله عليه. وقال الخوارج والرافضة من الذين ارتدوا فلم يجدوا على الحوض هم الصحابة وأولئك دخل كبير من الصحابة فيقتل الخوارج والرافضة الحوض لكن يقولون هؤلاء الذين رفضوا هم الصحابة وأما الذي يرد الحوض ويشرب منه شربة هنيئة لم يظمع بعدها أبدا هو مكثرة الصحابة من الخوارج والروافض هكذا يتمنون وهكذا يزعمون أبو بكر عمر عثمان علي بقية الصحابة ولا يزادون على الحوض يقال للنبي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أما هؤلاء على الصراط وعلى الحق هؤلاء الذين يشربون من يده صلى الله عليه وسلم وقد كذبوا حديثا يشربون من يده وقد قتلوا فلذة أكباده كبدي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين أوصى بهم إقرارا مرارا الله الله في أصحابه يزعمون ذلك. شوفوا الضلال يا جماعة مش لازم نتعلم الكلام ده لازم نتعلم أن الهداية من الله وإن الإنسان يخشاه إن هو يكون داعية ويكون يعني جهد وتعب ونصب ورحلة ومال وهو على الضرائب يعني الناس يفكرون يكون جمل حاجات هم أولى من الصحابة الصحابة يزادون إنهم هم لا. فنعود بالله الإنسان لما يتركب عقله على هذا الضرائب ويحسب أنه يحسن صحيح قل هذا يبديكم الأخسرين أعماله الذين ضم أسائل الحديث وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه تخيل الخارج يقعد يعيط طول الليل واخد بالك ويصوم النهار ويقرا القران ويكفر الصحابه ويظن ان هذا هو التقرب الى الله. او الروافض الذين يضربون بجوارهم ورؤوسهم حتى تسيل الدماء من فلذات اكبرهم حتى الصغار ويحسبون انهم بذلك يرتقون ويرتفعون ويتقربون الى الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من ان نكون على انحراف او على ضلال ونحسب اننا نخسر صنعا. يا هذا الانسان يبقى دائما يدقق يا اخوان اسهر طول الليل انت النهارده بتسهر وتروح وتيجي عشان مصلحه الاولياء اسهر عشان تعرف الحق اسهر وعطر مصالحك عشان تعرف دين ربنا سبحانه وتعالى ان لم يكن الا بذلك ان لم يكن بالرحله اخذ من قوت عيالي واشرقه بالعلم عشان اعرف الحق. مفيش قضيه أكبر من هذه القضية في حياتي مفيش قضية أكبر منها. مش قضية المسلم العيش والرز والحديد والأسمنت والرمل دي تبع هذه أشياء سهلة سنوية استوي فيها الكافر مع المؤمن مع المنافق مع لكن قضية الدين قضية الحق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب بما يحب تقرب إلى رب شرعك تقرب إلى رب سنة نبيه خصوصا في ازمنه الفتن التي تموج كموج البحر فدي محتاج الانسان يبذل جهده

يعني كلما نزلنا على عزيز المطارق وكذلك أنواع الحقام والعلم بإذنه يجب ربطه يعني أن لا يحصل بها حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه الله عليه وسلم وأصحابه في عهده. فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون لازما في قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حتى إن أنا كنت أشعر بذلك كما سمعت كل من أحدث بدعة بالاعتقاد من المشركة والخوارج والمعتزلة والجلابية والرافضة والخوارج إلى غيرها من أسباب الخوارج والسنة والخفيفة. كل ما تعتقد حتى يذكر بذلك وصار اصلا عند المسلمين. نعم. فلهذا يجب ان نوحد على المسلمين ان يحرص تماما على ان يحظى بهذه التكرمه العظيمه وهو ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مشرب منه شرطه ان يصنع بعدها ابدا. وامن في يوم الفتح، امن في يوم الحدث حيث قال الله عز وجل لا يحسنه المدى الأكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. ومن أسباب عمل الحضر أنه يأمن الرب يتطاول الصحف في أن يقرأ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اهتمام المهتم بالتحقيق وبالعقيدة في الدين الصحيح لأن أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. الثاني أن يقلق لقبره من الغش والغش بخيرة هذه الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم معه نسحق والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع نسح بسته. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يلتقي الصحابة أو أن يبصر بعضا منهم أو نحو ذلك. فيجب عليه ان يحب الجميع على الله ان يحشر مقيد قبرهم واياك حاضر النبي صلى الله عليه وسلم معه. الثالث ان يكون بعيدا عن القرار في دين الله عز وجل كما ذكرت لك من الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من سحر الذين لا يجدون على الحوض قال يكون الوعد والمراه فمن تصدقهم بتجريدهم واعانهم على ظنهم فليس مني ولست منه ولن يغلب عليه الحوض. هذا الامر شديد في ان الله لا يكذب على امر الله واذا بغرار احد فلا يصدق على دينه فلا يصدق من يكذب فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المساله العظيمه هي هذه لان الله يعلم الفيل ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعه ولا يعين المرض ولا يعين المرء المسلم من كذب ولا يريد المرء المسلم من كذب على الدين. نعم. بل يحب عليه بل يجب عليه ألا يصدق أحدا بل يجب عليه ألا يصدق أحدا في كذبه ولا يعين أحدا على ظلمه. نعم. واحد يكذب على الدين ويتقول على الدين ويلبس في الأدلة هذا لا ينبغي تصديقه في هذا من أصحاب البدع والمقالات المنحرفة. وكذلك لا يعين أحدا على ظلمه من الحاكم إلى من دون الحاكم فلا يعين أحدا على ظلمه أبدا. أي ظالم لا يعان على هذا الظلم ولا يكون الإنسان سمدا له في هذا الظلم. بل كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالما أو قال ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما قال تأخذ على يدي. فالإنسان لا يعين أحدا على الظلم. يجي مثلا بعض الناس يقول أن يظلم أحدا في تركة في قسمة نراص في كذا وهات مثلا شيخ فلان هذا الأخ فلان يكتب لنا هذا العقد. يجي يطلع على هذا العقد يجد العقد هذا قد ضغط فيه الكبير على الصغير من أجل أن يحوز أكثر تركة. يقول لا لا يا أخي إني لا أشهد على جور ولا أكتب هذا الظلم. هذا ظلم يا أخي يعطي حقوق أخواتك وحقوق إخوانك هذا ظلم لا ينطق عليه ولا يكتب. وقال لا احنا بس تكتب مش دعوه هم الحرين وكذا. نقول لا احنا لا نكتب هذا ولا نشهد بهذا. فلا نعين ظالما على ظلمه ابدا لا نعين ظالما على ظلمه. هذا من جهه الاعانه. من جهه التغيير فكما قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم مكره في عرض يدي فلم يصرف بها فلم يصرف لقلبه. حسب قدره الانسان وحسب امكانيه الايه الإنسان. نعم. بل يحرم الله على من التلاف والعافية وأكثر ما يؤذي الناس أن الله يرى في أمان الإسلام. لذلك يهتم المرء بأنه لا يقول شيئا يكون كذبا على فيه. يعني فتقول لا تدري وإن الحال سهل أو إن استطعت أن تنطق الحق فهذا يعني فيما كان على دين الله فهذه مشكلة عظمى. أما أن يقول الله في دون الله عز وجل بما لا يعلم فهذا قد يكون اضطرارا على الدين. ولهذا بلغ التبريني الأخلاق في حقيقته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه استفراد بقوله عنه يزاد المفتري عنه يزاد المختار المفتري كما هو عنه يزاد المفتري كما هو ومن نحى سبيل الكلاء نشدا ومن نحى سبيل الكلاء ذكر. يعني عن الحوض يعني عن الحوض يزاد المفتري كذاب في الدين كما ورد. نعم. اي انه يزاد عن الحوض المفتري على الله عز وجل يعني من كذب على الله عز وجل كعاقل في عقيدته او في دينه فنزل شيئا الى الله عز وجل والى دينه انما هو محض تخطيط محض تخرج منه ما اجتهد في هذا نقص فيه او هو معقول في اجتهاده لا وانما هو محض تخرج واجتهادات وعدم مبالاه فيما يحكمه للشريعه ولدينه. وهذا امر يجب على المرء ان يحافظ على لسانه من ان يفتري على الله عز وجل. والله سبحانه نهى عن ان يقال عليه ما ليس للمرء به علم فقال وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال بين الشرك وبين القول على الله عز وجل بلا علم. الرابع ان يبتعد المرء عن الكلام المجروح عن المداهره عليها واذا ادى لمرجع ويستغفر لان جمعا من اهل العلم قالوا ان الذين يهديهون الكبائر ولا يهديهون الحوض واخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فيقال انك لا تدري ما احدثت بعدك. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا ادبوا استغفروا ولم يكن بينهم يعني من الطهاره ممن هو مدار على الكبيره غير كافر منها. لهذا يحث المرء على ان ياتي الاسلام الذي فيه غفران الله عز وجل. يعني شوف هذا معنى دقيق يعني قالوا كمان يقف في هذا من اصر على الكبيره لان تدخل في الحدث لانك لا تدري ما احدث بعد. ومما لم يكن عليه الصحابه ان الواحد اذا اذنب الذنب اصر بل اذا اذنب الذنب استغفر. فاذا اذنب الواحد الان الذنب فاصر فيكون قد احدث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني وان كان يعني بعيدا لانه ايضا معنى ينبغي الانسان يحتاط لدينه ويحتاط لهذا الامر حتى ينال هذه الشربه العظيمه من يده صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل طيب اذا كنا لا نشرب لا نعطش بعد هذه الشربه فكيف نشرب في الجنه؟ نقول الجواب اننا نشرب على جهه التلذذ في الجنه وليس على جهه العطش. والا الجنه لا فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها تعب ولا نصب ولا مرض كل هذه الافات نسلم منها ما في جوع. فاذا اكل اهل الجنه فعن لذه واذا شربوا فعن لذه لا يشربون عن عطش ولا يأكلون عن جوع إنما كل ذلك عن لذة. نعم. لهذا يحث المرء على أن يأتي الإسلام بذنب فيه غفران الله عز وجل وأن يكرمه الله بحفظ به صلى الله عليه وسلم لأنه يبتعد عن كبائره من غفران الآثام وأنه إذا رجع شيئا من المعاصي فيميل ويستغفر ويخفي عن السيئة الحسنة لتمحى عنه السيئات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أتبع بورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم أو صلى وسلم صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فباحث الحوض كبيرة لو نسير شيئا لنا تجدنا إن شاء الله وسلم مختار. طيب نكتفي بقدر